الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فقال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى وعن الوليد بن عبادة قال دخلت على أبي وهو عبادة بن الصامت دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت دخلت على أبي وهو عبادة بن الصامت وهو مريض وهذا المرض كان في آخر حياته في آخر حياة عبادة بن الصامت بدليل قول الوليد بن عبادة أتخايل فيه الموت أتوقع فيه الموت ظنا قويا للعلامات والقرائن فقلت يا أبتاه وهذا في غاية من الأدب في نداء الأب في غاية من الأدب في نداء الأب ومخاطبته يا أبتاه ولم يقل يا أبي أو يا والدي مع أنهما صحيحان ويدلان على الأدب أيضا ولكن قول يا أبتا أبلغ في الأدب مع الأب أوصني واجتهد لي طلب الوليد بن عبادة بن الصامت من أبيه الوصية طلب من أبيه الوصية قبل الموت وقوله واجتهد لي يدل على أن كان عبادة بن الصامت في حالة يعلمها الله عز وجل من التعب والألم أو المرض واجتهد لي أي اجتهد لي في الوصية كان في حالة يعلمها الله تبارك وتعالى من التعب ولكن هذا الولد البار لوالده حريصا على العلم كان الوليد ابن عبادة حريصا على الخير والاستفادة من أبيه لأن أباه صحابي جليل تتلمذ على يد النبي عليه الصلاة والسلام فأراد هذا الولد الاستفادة من علوم أبيه في وصيته قبل الموت ولو رأى في أبيه من التعب ولكن حرصه على العلم لا يمنعه من ذلك حرصه على العلم لا يمنعه من ذلك فقال أوصني واجتهد لي وهذه الوصية التي أرادها الوليد بن عبادة وصية دينية إيمانية عقدية، لا وصية دنيوية، لا يريد من أبيه شيئا من الدنيا كما هو شأن الأولاد أو كثير من الأولاد، ينتظرون الإرث، ينتظرون هبة من أبيه أو وصية في أمر دنيا. بين هذا الوليد بن عبادة طلب وصية دينية، فقال واجتهد لي. فقال أي عبادة بن الصامت للوليد ومن حوله الذين حضروا ذلك المشهد، ذلك الواقع، وهو في حالة الاحتضار، دقائق قليلة من الموت، فقال أجلسوني. قال عبادة بن الصامت لمن حوله أجلسوني. قوله أجلسوني يدل على أمور، منها أن الذين حضروا أو الذي حضر حول عبادة بن الصامت يومئذ أكثر من اثنين، كثير، قد يكون ثلاثة أو أربعة. أجلسوني بصيغة الجمع، فيه دليل أيضا على اهتمام أهل البيت، اهتمام أبنائه أو أقربائه على من في حالة الاحتضار، اهتمام أقربائه أو أبنائه بأبيهم يحضرون. نعم. وقوله أجلسوني أيضا يدل على معنى أجلسوني، أي اجعلوني على هيئة الجلوس، نعم، يدل على الاهتمام من العبادة بن الصامت لإلقاء الوصية، يدل على الاهتمام من العبادة بن الصامت على إلقاء الوصية، ولو في تلك الحالة المتعبة وهو مريض مرضا شديدا، طلب ممن حوله من الأبناء والأزواج أن يجلسوه، فأجلسوه. نعم، هذا يدل على الاهتمام. لو كان عبادة بن الصامد يوصي وهو في حالته الأولى ولم يطلب الإجلاس لكان مناسب لحاله، ولكن لحرصه على الخير لأبنائه واهتمامه بالوصية طلب ممن حوله الإجلاس، فقال أجلسوني. قال فلما أجلسوه أو أجلسوه، فلما أجلسوه جعلوه على هيئة الجلوس، قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. نعمة الوصية، wasiyah fil aqidah. Hadha yadullu ala annahu ay al-Ubadah ibn Samit kana muhtamman bitarbiyat abnaihi. Kana muhtamman biaqidati abnaihi wa akhlaqihim. Hadhihi al-wasiyah al-akhirah ja'alaha fi amri ad-din. Ja'alaha fi amri aqidat abnaihi wa huwa al-iman bil qada'i wal qadar. Al-iman bil qada'i wal qadar. Khilafan li kathirin min al-aba' في هذا اليوم الذين يوصون بها في أمر الدنيا عندي أرض قطعة أرض في قرية كذا وأخرى في قرية كذا وعندي دكان في شارع كذا ودكان آخر في شارع كذا وأنا عندي بيت نعم في قرية كذا وفي مدينة فلانية وكذا وعندي من الأموال ولي ديون عند الناس أموالي عند الناس عند فلان كذا وعند فلان كذا وعند فلان كذا وعند فلان عنده بالترتيب مرتب في بيته وصية دنيوية ولم يبالي بأقيدة الأبناء وبأخلاقهم وعبادتهم وتوحيدهم. كثير الآن من الآباء. نسأل الله السلامة. فانظروا إلى هذه التربية السنية السلفية. أوصى لابنه بالإيمان بالقضاء والقدر تعليما له. إذا كانت هذه أي الوصية في آخر لحظة من حياته رضي الله عنه وهو مهتم بالعقيدة وبالإيمان، فكيف في أثناء حياته؟ في أثناء حياته رضي الله عنه اهتمامه على تربية أبنائه، لا يفكر في دنيا، يفكر في عقيدة الأبناء رضي الله عنه. عبادة ابن الصامت وهذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في وصيتهم لأبنائهم، وهذا كثير في القرآن. من ذلك قول تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية إبراهيم ويعقوب لأبنائهم الوصية بالتمسك بالإسلام وبشريعة الله وأن لا يموتوا من الأبناء إلا وهم مسلمون يستسلمون لله ولأحكامه وقضائه وقدره. وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى أي اختار لكم الدين وهو دين الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية. من الصعب للإنسان أن يوصي بوصية دينية في آخر حياته إذا كان في أثناء حياته لم يهتم بأمر الدين، لم يهتم بأمر الإيمان والإسلام والعقيدة والمنهج، لم يهتم بنفسه وبأبنائه، من الصعب في آخر حياتي في اللحظة الأخيرة أن يوصي أبناءه بأمر الأقيدة، لأنه في طول حياته مهتم بالدنيا صباح مساء ليل نهار، وهو مشغول بالدنيا وليس مشغولا بالعلم ولا الدعوة ولا طلب العلم ولا التعاون ولا الأذكار ولا الدراسة. نعم. بارك الله فيه. إلا من رحم ربه، إلا من رحم ربه ووفقه لذلك، وإلا من الصعب، من الصعب. بارك الله فيكم. قال رضي الله عنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. هذا يدل على أن للإيمان طعما وحلاوة، طعما وحلاوة. نعم، من لم يذق طعم الإيمان ينبغي أن يراجع نفسه، ينبغي أن يحاسب ويراجع إيمانه. من لم يذق طعم الإيمان وحلاوته ولم يتلذذ به، قال: ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى. العلم بالله، بحقوق الله وبأسمائه وصفاته وأفعاله الحميدة. قال: لن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل الإيمان، جعل رضي الله عنه الإيمان بالقدر خيره وشره سببا لنيل طعم الإيمان وحقيقة العلم بالله تبارك وتعالى. جعل عبادة بن الصامت رضي الله عنه الإيمان بالقدر خيره وشره سببا لنيل طعم الإيمان، لنيل طعم الإيمان وحقيقة العلم بالله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا: من لم يؤمن بالقدر خيره وبالقدر، بالقدر خيره وشره، لن يذوق طعم الإيمان ولم يتلذذ به. نعم. قوله خيره وشره، هذا بالنسبة لأنواع القدر لا لأفعال الله تبارك وتعالى، نسبته إلى العبد لا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كل ما قدره الله خير لا شر فيه، كل ما قدره الله خير لا شر فيه. فالخير والشر بالنسبة إلى العباد، بالنسبة إلى العباد، خيره وشره. الموت شر والمرض شر، لكن حينما قدر الله المرض والموت ذلك كله خير. نعم. فلهذا جاء في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك ولا يأتي من أفعالك وقدرك شر أبدا. قلت، أي الوليد بن عبادة: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ نعم. هذا الولد أو هذا الولد العزيز الكريم كان مهتما بالعلم غير مهتم بالدنيا، كيف ذاك؟ قد تقدم الكلام على هذا، ولكن تأكيدا لما سبق قوله هنا يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره، يسأل استفصالا، يستفصل، يريد تفصيلا أكثر، يريد علما أكثر وأكثر. لو كان يريد الدنيا لما يسأل، لما سأل هذا، يبقى أو يقول لأبي يا أبي أو يا أبتا أريد وصية أخرى. نعم، ولكن استفسر واستفصل وسأل أباه وقال يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره. لماذا سأل هذا الوليد بن عبادة؟ لأنه يريد أن يبلغ حقيقة العلم بالله، وأراد أن يعلم طعم الإيمان، أراد أن يجد طعم الإيمان. لو كان غير مهتم يترك أباه يتكلم وهو يسمع، يسمع، ولكن الطالب المهتم، الطالب الحريص يسأل ويتفكر في العلم، يتفكر في العلم. أما الطالب والتلميذ الذي لا يهتم بالعلم ويسمع ويكتب ولا يفكر، ولا يفكر فيما تعلم، فيما يكتب، فيما يسمع، هذا الوليد بن عبادة بن الصامت رحمه الله تعالى يسأل أباه ويستفصل في العلم إرادة الخير، إرادة البلوغ إلى حقيقة العلم بالله رب العالمين. فقال رضي الله عنه مجيبا على سؤال ابنه، وهو في حالة المرض يا إخوان، ما هو كحالتنا الآن، في حالة المرض، كبير في السن، متعب جدا. فقال لو سئل أحدنا ربما والعياذ بالله في مثل هذه الحالة، ربما يقول لابني اسكت يا ولدي أنا متعب، اسكت يا فلان، اسكت اسكت. الكريم وصاحب الفضل سيعلم فضل الآخر، اللئيم ما سيعلم فضل الآخرين. الواحد منا لما يسمع مثل هذه القصة يقيس ذلك، يقيس نفسه، هل أنا أستطيع أن أفعل مثل هذا وفي تلك الحالة؟ كم من أخ، كم من طالب طلب منه التعاون ويقول أنا مشغول، أنا متعب، أنا كذا. فانظر، انظروا يا إخوان إلى هذه التربية وهذا الحرص العظيم. الابن حريص والأب حريص، الابن مهتم بالعلم والأب كذلك مهتم بالعلم. انظروا كلام الوليد، قال وهو مريض أتخيل فيه الموت. قال رضي الله عنه تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن ما أخطأك من القدر لم يكن ليصيبك، لأن الله ما كذب عليك أن تصيبك تلك المصيبة، ma ya'tika dhalikal khair. Qawluhu ta'lam anna ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Laisa mujarrad fi syarr bal bi fil khair. Min ar-rizq was-sihha. Wa ghairi dhalika. Anna ma akhta'ak. Makna akhta'ak ay annahu ghairu muqaddar an yusibaka. Dhalikal khair. Qala lam yakun liyusibak. Abadan ta'lam hadha. Wa anta ala yaqin. Bidhalika yatma'innu qalbuk. Wa bidhalika tajidu ta'mal iman wa halawatahu. Wa bidhalika ta'lam haqiqatal ilm bi rabbik. Ta'lam kayfa rabbak, kayfa ilmuhu, kayfa hikmatuhu, kayfa qudratuhu, asma'u wa sifatuhu. Qala wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ay annama kutiba laka aw alayk min al-khayri wash-sharr lam yakun liyukhti'ak. Lam yabta'id anka. La budda an ya'tiyaka. La budd. Wa anta 'ala yaqin. Wa qalbuka mutma'in. Mutma'innun. Ma yusibuka syakkun wala raibun wala khawfun minan nas wala min ahad. Ma takhaf illa min Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ya bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul awwala ma khalaqallahu al-qalam. قوله إني سمعت رسول الله ليس معنى أن ما تقدم من الكلام هو من كلامه رضي الله عنه وأنه ليس مرفوعا، لا، هذا أيضا جاء مرفوعا، جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام لا تعلم حلاوة الإيمان حتى تؤمن أن حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ابنه بالسنة لا بالأقل ولا بالعواطف ولا بالعادات والأعراف. حدث ابنه ورباه تربية سنية مستندا إلى السنة فقال إني سمعت رسول الله ولم يقل قال أبي وجدي أو قال أناس أو قال في نظري كذا رأيي كذا إنما قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم. اختلف علماؤنا ما هو أول المخلوقات، فذهب الأكثرون، ذهب الجمهور وما فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أئمة السنة على أن أول المخلوقات هو العرش، وأن العرش موجود حين خلق الله القلم. وقد تقدم معنا هذا الكلام في قول النبي عليه الصلاة والسلام وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء حين خلق القلم، وقت خلق القلم. وذهب آخرون إلى أن القلم هو أول المخلوقات لظاهر هذا الحديث، لظاهر هذا الحديث، فقال أول ما خلق الله القلم. قال اكتب. بينما رد على هذا القائلون بالقول الأول أن أول الخلق هو العرش، رد على هذا القول، رد على القائلين بأن أول الخلق القلم، قوله أول ما خلق الله القلم معناه أي حين خلق الله القلم قال اكتب، فقول أول بمعنى حين، مثل قول أحدنا أول ما جاءنا زيد قلنا له اخرج، أي حين جاءنا زيد قلنا له اخرج. فهمت؟ وهذا كثير في كلام العرب، عندما قال أول ما جاء زيد قلنا له اخرج، أي حين جاء زيد قلنا له اخرج. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن. وهذا يؤكد قوله فجرى في تلك الساعة، أي في ذلك الحين، من أول ما خلق الله القلم. فليس معنى أن القلم أول مخلوقات، فليس معنى أن القلم أول المخلوقات. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. لو كان الحديث قال أول ما خلق الله القلم ثم انتهى، فهنا ممكن أن يؤخذ أن القلم أول مخلوقات، لكن الحديث متصل، الكلام متصل لا يقف. نعم، لو قلنا أول ما جاء زيد ثم توقف لفهم الناس أن زيد أول الناس مجيئا، لكن الكلام متصل، أول ما جاء زيد قلنا له اخرج. فهذا الحديث يشبه ذاك، فقال أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. إن مت، أنت يا بني ولست على هذه العقيدة وليس على الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ربنا عز وجل قد أمر القلم بكتابة كل شيء كائن إلى يوم القيامة. قال دخلت النار. قال العلامة الفوزان في شرحه على هذا الكلام، وأشار أي حذيفة عبادة بن الصامت بأنه صلى الله عليه وسلم ذكر بأن من لم يؤمن بالقضاء والقدر أحرقه الله بالنار. هذا وعيد شديد يدل على كفر من أنكر القضاء والقدر. هذا الكلام الأخير إن مت، أي نعم، ولست على ذلك دخلت النار، رواه أحمد. هذا قوله في الأخير يدل على كفر من أنكر القضاء والقدر، قاله العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. قال المؤلف رواه أحمد، وهو كما قال رواه أحمد في مسنده، ورواه أيضا ابن أبي عاصم في السنة، ونحوه رواه الترمذي في سننه وأبو داود، والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.